الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب. 19 سورة مريم وآياتها 98 نزلت بعد فاطر. 98 آية في عد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري وعطاء، و99 في عد المكي والمدني الأخير. خلافها في 3 آيات: 1 عند الكوفي كاف ها يا عين صال آية هامش، وهي الآية الأولى في المصحف انتهى. 2 وعد المكي والمدني الأخير واذكر في الكتاب إبراهيم آية هامش، وهي صدر الآية 41 69 كما هي في المصحف انتهى. 3 وعد الشامي والمكي والمدنيان والبصري فليمدد له الرحمن مدا آية هامش، وهي بعض الآية 75 انتهى. وتركها الكوفي. 20 سورة طه وآياتها 35 نزلت بعد سورة مريم. 132 آية في عد البصري وعطاء، و4 في عد المكي والمدنيين، و5 في عد الكوفي، و8 في عد أهل حمص. خلافها 21 آية هامش، بينما عدها 22 انتهى. 1 عد الكوفي طه آية. 2 وعد الشامي والكوفي والمدنيان كي نسبحك كثيرا آية حاشية، وهي الآية 33 انتهت الحاشية. 3 وعد أيضا ونذكرك كثيرا آية هامش، وهي الآية 34 انتهى الهامش. 4 وعد أهل حمص فقذ فيه في اليم آية هامش بعد الآية 39 كما هو في المصحف انتهى الهامش. 5 وعد الشامي والمكي والمدنيان وألقيت عليك محبة مني آية حاشية، وهي بعض الآية 29 انتهى. 6 وعد الشامي والمكي وحده كي تقر عينها ولا تحزن آية هامش، وهي بعض الآية 40 انتهى. 7 وعد الشامي والبصري وفتناك فتونا آية هامش، وهي بعض الآية 40 انتهى. 8 وعد الشامي وحده فلبثت سنين في أهل مدين آية هامش، وهي بعض الآية 40 انتهى الهامش. 9 وعد الشامي والكوفي واصطنعتك لنفسي آية حاشية، وهي بعض الآية 41 انتهى. 10 وعد الشامي وحده فأرسل معنا بني إسرائيل آية حاشية، وهي الآية 47 انتهى الهامش. 11 وعد الشامي وحده ولقد أوحينا إلى موسى آية حاشية وهي بعض الآية 77 انتهت الحاشية. ثاني عشر وعد الكوفي وحده فغشيهم من اليم ما غشيهم آية حاشية وهي صدر الآية 78 انتهى الآية. وفي رواية أن الشامي تابع الكوفي على ذلك. ثالث عشر وعد المكي والمدني الأول غضبان أسفا آية هامش وهي رأس الآية 86 انتهى الهامش. رابع عشر وعد المدني الأخير وعدا حسنا آية حاشية وهي بعض الآية 86 انتهت الحاشية. خامس عشر وعد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري فكذلك ألقى السامري آية حاشية وهي بعض الآية 87 انتهت الحاشية. ونقل في رواية أن الشامية لم يعدها. سادس عشر وعد المكي والمدني الأول إلهكم وإله موسى آية حاشية وهي رأس الآية 88 انتهى الهامش. سابع عشر وعد الشامي والكوفي والمدني الأخير والبصري فنسي آية أعني هذه الكلمة وحدها هامش وهي بعض الآية 89 انتهى الهامش. ثامن عشر وعد المدني الأخير ألا يرجع إليه القول آية هامش وهي رأس الآية 89 انتهى الهامش. تاسع عشر وعد الكوفي إذ رأيتهم ضلوا هامش وهي بعض الآية 92 وانتهى الهامش. عشرون وعد الشامي والبصري قاع صفصفا آية حاشية وهي رأس الآية 100 انتهت الحاشية. الحادي والعشرون وعد الشامي والمكي والمدنيان فإما يأتينكم مني هدى آية حاشية وهي رأس الآية 123 وانتهت الحاشية. الثاني والعشرون وعدوا أيضا زهرة الحياة الدنيا آية وتركها الكوفي حاشية وهي بعض الآية 130 وانتهت الحاشية. الرقم 21 سورة الأنبياء وآياتها 112 نزلت بعد سورة إبراهيم. 111 آية في عد الشامي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء، 12 آية في عد الكوفي خلافها آية واحدة. 1 عد الكوفي وحده ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم آية حاشية وهي بعض الآية 66 وانتهت الحاشية. الرقم 22 سورة الحج وآياتها 78 نزلت بعد النور، 74 آية في عدد الشامي، 5 في عدد البصري وعطاء، 6 في عدد المدنيين، وسبع في عدد المكي، وثمان وسبعون في عدد الكوفي، خلافها خمس آيات. واحد، عند الكوفي وحده يصب من فوق رؤوسهم الحميم، آية، حاشية وهي رأس الآية التاسعة عشرة، انتهت الحاشية. اثنان، وعد أيضا وحده ما في بطونهم والجلود، آية، حاشية، خاتمة الآية العشرين، انتهت الحاشية. ثلاثة، والبصري وعاد وثمود، آية، حاشية، خاتمة الآية الثانية والأربعين من سورة الحج، انتهت الحاشية. أربعة، وعد الكوفي والمكي والمدنيان وقوم لوط، آية، حاشية، خاتمة الآية الثالثة والأربعين، انتهت الحاشية. خمسة، وعد المكي وحده هو سماكم المسلمين، آية، وقيل ليست عندهم آية، حاشية، وهي بعض الآية الثامنة والسبعين، وهي خاتمة سورة الحج، انتهت الحاشية. الرقم 24، سورة النور، وآياتها 64 نزلت بعد الحشر، 62 آية في عد المكي والمدنيين، وثلاث في عد أهل حمص وفي عد الكوفي وعطاء بن يسار، خلافها ثنتان. واحد، عد الشامي والكوفي والبصري بالغدو والآصال، آية، حاشية، وهي خاتمة الآية السادسة والثلاثين، انتهت الحاشية. اثنان، وعد أيضا يذهب بالأبصار، آية، وتركها الحجازي، حاشية، وهي خاتمة الآية الثالثة والأربعين، انتهت الحاشية. ثلاثة، وعدوا كلهم غير أهل حمص لأولي الأبصار، آية، حاشية، وهي خاتمة الآية الرابعة والأربعين، ويبدو أن خلافها ثلاث آيات لاثنتين، انتهى. الخامس والعشرون، سورة الفرقان، وآيتها نزلت بعد ياسين، 77 آية في عد الجميع لا خلاف بينهم في شيء منها. السادس والعشرون، سورة الشعراء، وآياتها 27 و200 نزلت بعد الواقعة، 22 في عد المكي والمدني الأخير والبصري وعطاء، 7 في عد الشامي والكوفي والمدني الأول، خلافها 4 آيات. 1، عد الكوفي طاسين، آية، حاشية، وهي كذلك في المصحف برقم 1، وانتهت الحاشية. 2، عد الشامي والمكي والمدنيان والبصري فلسوف تعلمون، آية، حاشية، وهي بعض الآية التاسعة والأربعين، انتهت الحاشية. 3، وعد الشامي والكوفي والمكي والمدنيان أينما كنتم تعبدون، آية، حاشية، وهي كما في المصحف رأس الآية الثانية والتسعين كذلك، انتهت الحاشية. 4، وعد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري وما تنزلت به الشياطين آية حاشية الآية العاشرة بعد المئتين انتهت الحاشية الرقم 27 سورة النمل آياتها 93 نزلت بعد سورة الشعراء 93 في عد الكوفي و4 في عد الشامي والبصري وعطاء و5 في عد المكي والمدنيين اختلافها في 2 1 عد المكي والمدنيان وأولو بأس شديد آية حاشية وهي بعض الآية 33 في المصحف انتهت الحاشية 2 عد الشامي والمكي والمدنيان والبصري من قوارير آية حاشية وهي بعض الآية 44 في المصحف انتهت الحاشية الرقم 28 سورة القصص وآياتها 88 نزلت بعد النمل 88 آية ليس في جملتها خلاف بينهم عدا عثمان ابن عطاء فإنها في عدده 86 واختلفوا في 2 منها 1 عد الكوفي طاسيم آية حاشية وهي كذلك في المصحف برقم 1 انتهت الحاشية 2 وعد الشامي والمكي والبصري أمة من الناس يسقون آية وتركها الكوفي حاشية وهي بعض الآية 23 انتهت الحاشية الرقم 29 سورة العنكبوت وآياتها 69 نزلت بعد الروم 69 آية ليس في جملتها اختلاف بينهم إلا في قول أهل حمص فإنها في عددهم 70 آية واختلفوا في 3 آيات منها 1 فعد الكوفي ألف لام آية حاشية وهي كذلك في المصحف برقم 1 انتهت الحاشية 2 وعد المكي والمدنيان وتقطعون السبيل آية حاشية بينما هي في المصحف بعض الآية رقم 29 انتهت الحاشية 3 وعد الشامي والبصري مخلصين له الدين آية حاشية بينما هي في المصحف بعض الآية 65 انتهت الحاشية 4 وروي عن أهل حمص أنهم عدوا أفبالباطل يؤمنون آية حاشية بينما هي في المصحف بعض الآية 67 ويبدو أن الخلاف في 4 لا في 3 وانتهت الحاشية الرقم 30 سورة الروم وآياتها 60 نزلت بعد الانشقاق 59 آية في عدد المكي والمدني الأخير 60 في عد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري وعطاء اختلافها 4 آيات 1 عد الكوفي ألف لام آية حاشية وهي كذلك في المصحف برقم 1. انتهت الحاشية. 2. وعد الشامي والكوفي والمدني الأول والبصري غلبت الروم آية حاشية، وهي كذلك في المصحف برقم 2. انتهت الحاشية. 3. وعد الشامي والمكي والمدني الأخير والبصري في بضع سنين آية حاشية، وهي في المصحف صدر الآية الرابعة بين معقوفتين 15 والمئة، وهي في المصحف بعض الآية رقم 55، وهو يشير إلى آية يقسم المجرمون. انتهت الحاشية. 4. وعد المدني الأول يقسم المجرمون آية، وهي في المصحف بعض الآية 55. الرقم 31. سورة لقمان آياتها 34، نزلت بعد الصافات. 33 آية في عد المكي والمدنيين، وأربع في عد الشامي والبصري وعطاء، اختلافها في 2. 1. عد الكوفي ألف لام آية حاشية، وهي كذلك في المصحف أول آية من السورة. انتهت الحاشية. 2. وعد الشامي والبصري دعوا الله مخلصين له الدين آية حاشية، وهي بعض الآية 32. انتهت الحاشية. الرقم 32. سورة السجدة آياتها 30، نزلت بعد المؤمنون. 29 آية في عد البصري وعطاء، و30 آية في عد الشامي والكوفي والمدنيين، اختلافها في 2. 1. عد الكوفي ألف لام آية حاشية، وهي كذلك في المصحف. انتهت الحاشية. 2. وعد الشامي والمكي والمدنيان أئنا لفي خلق جديد آية حاشية، بعض الآية 10. انتهت الحاشية. الرقم 33. سورة الأحزاب آياتها 73، نزلت بعد آل عمران. 73 آية في عد الجميع بلا خلاف في شيء منها. 34 سورة سبأ وآياتها 54، نزلت بعد لقمان. 54 آية في عد الكوفي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء، وخمس في عد الشامي، اختلافها آية واحدة. 1. عد الشامي وحده عن يمين وشمال آية حاشية، بعض الآية 15. انتهت الحاشية. الرقم 35. سورة الملائكة وهي سورة فاطر وآياتها 45، نزلت بعد الفرقان. 44 آية في عد أهل حمص، وخمس في عد الكوفي والمدني الأول والبصري وعطاء، وست في عد المدني الأخير والشامي سوى أهل حمص، اختلافها 7 آيات. 1. عد الشامي والبصري الذين كفروا لهم عذاب شديد آية حاشية، وهي صدر الآية 7. انتهت الحاشية. اثنان، وعد الشامي والكوفي والمكي والمدنيان، ويأتي بخلق جديد آية حاشية، وهي خاتمة الآية السادسة عشرة، انتهت الحاشية. ثلاثة، وعد كلهم غير أهل البصرة، وما يستوي الأعمى والبصير آية حاشية، وهي الآية التاسعة عشرة، انتهت الحاشية. أربعة، ولا الظلمات ولا النور آية تركها البصري وعدها الآخرون حاشية، وهي الآية العشرون، انتهت الحاشية. خمسة، وعد الكوفي والمدنيان والبصري، وما أنت بمسمع من في القبور آية حاشية، وهي خاتمة الآية الثانية والعشرين، انتهت الحاشية. ستة، وعد البصري يمسك السماوات والأرض أن تزولا آية هامش، بعض الآية الحادية والأربعين، انتهت الحاشية. وعد الشامي والمدني الأخير والبصري، فلن تجد لسنة الله تبديلا آية حاشية، بعض الآية الثالثة والأربعين، وانتهت الحاشية. الرقم 36، سورة ياسين آياتها 83، نزلت بعد الجن. 82 آية في عد الشامي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء، وثلاث في عد الكوفي، اختلافها آية واحدة. واحد، عد الكوفي ياسين آية حاشية، وهي كذلك في المصحف برقم واحد، انتهت الحاشية. الرقم 37، سورة الصافات وآياتها 82، نزلت بعد الأنعام. 181 آية في عد أبي جعفر المدني والبصري وعطاء، 82 في عد الشامي والكوفي والمدني الأول وشيبة ونافع من المدني الأخير، اختلافها 2. 1، في عد الشامي والمكي والكوفي والمدنيان، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون آية حاشية، وهي كذلك في المصحف برقم 22، انتهت الحاشية. 2، وعد أهل العدد كلهم وإن كانوا ليقولون آية إلا أبا جعفر المدني وحده، فإنه ما عدها آية، فلذلك صار جملتها 181 آية في عد أبي جعفر وحده من المدني الأخير، مثل البصري وعطاء في الجملة حاشية. وإن كانوا ليقولون هي الآية 67 بعد 100، انتهت الحاشية. وجميع العادين عدوا من كل جانب آية إلا أهل حمص فإنهم لم يعدوها حاشية، خاتمة الآية 8، انتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول.